السلام عليكم. هذا السائل يقول: أريد منكم نصيحة للإخوة الذين يتكلمون مع الأخوات خصوصا هنا في فرنسا إذا أنهم يتحدثون في الدين. هذا الكلام قد يخدعهم الشيطان وهم يخدعون الناس لأنهم يتحدثون في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال رجل لامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما قال إياكم والدخول على النساء قالوا: يا رسول الله والحمل. قال: الحمل الموت، الحمل الموت، الحمل الموت. فدل هذا على أنه لا ينبغي للمسلم طالب العلم الذي يعتبر بأنه على الطريقة وأنه داعية سلفي لا ينبغي له أن يعمل هذا العمل. نعم. إذا كانت غير القدوة يجوز أن تسأل المرأة مثلا وهي مسترة، يكون هناك مجمع وتسأل وهي مسترة يجيب عليها. لكن كونه مثلا يتكلم معها في خلوة بينه وبينها فهذا لا يجوز.